لأنه ما يستطيع يحمله على الكتف فوضعه على الرأس، لا إن حمله على رأسه، يعني وضعه فوق رأسه فلا فدية في ذلك. نعم. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة. أو استظل بخيمة، نعم، أو جلس تحت شجرة، نعم، أو بيت، أو جلس تحت بيت، نعم. الرابع، نعم، لبس المخيط. لبس المخيط للرجل، أما المرأة فهي تلبس المخيط، وتحرم المرأة بالثوب الساتر، ولا يلزم أن يكون من لون خاص، كبعض النساء يكون لون أبيض، بعض النساء يكون لون أخضر، لا هذا لم يرمي، بل تحرم بثوب ساتر وليس ثوب زينة، لأن ثوب الزينة يلفت الأنظار والمطلوب عدم لفت الأنظار. نعم. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فجا ولا يقيد عليه. وإلا الرابع لبسه المخيط. نعم. وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا. وإن لبس ذكر مخيطا، لبس ذكر مخيطا، كيف نعرف؟ نعرف ذكر فاعل، ومخيطا مفعول. الفاعل، الفاعل الذي، الفاعل الذي ألفية بن مالك وش يقول؟ الفاعل الذي كمرفوع أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد من يكون، والفعل للظاهر بعد مسند، وإن لبس ذكر مخيطا. نعم. فدا. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم. ولا يقيد عليه، يعني إذا لبست الأنثى هذا هو لباس ولا حرج في ذلك، ولا يعقد عليه، يعني الذكر ما يعقد الرداء، وإنما إذا كان معه كمر أو حزام فيه نقود وفيه الأوراق الثبوتية لا حرج في ذلك. نعم. ولا يعقد عليه رداءه ولا غيره إلا إزاره، إلا الإزار علشان يربطه على جسمه لأجل ألا تنكشف عورته. نعم. ومنطقته، وهميان هو الكمر الذي فيه النفقة. نعم. وهميان فيهما. نعم. نفقة مع حاجة لعطس. نعم. وإن لم يجد نعلين، وإن لم يجد نعلين يحرم بالنعال، لكن إذا ما وجد يلبس الخفين، إذا في نعال وخفاف يلبس الخف، يلبس النعلين ولا يلبس الخفين. نعم. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد، إذا ما وجد الإزار يلبس سراويل للضرورة، وإذا وجد الإزار فلا يلبس السراويل. نعم. إلا إزاره أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، إلى أن يجد، يعني مثلا هو في الطائرة والإحرام في الشنطة مثلا في المستودع، مستودع الطائرة، وناظر ما عنده شيء، فيلبس لو بقي عليه السروال حتى ينزل ويستخرج الإحرام، بعض كثير من الحجاج ينسى فيضع الإحرام في الشنطة التي يسلمها مع العفش، فإذا حاد الميقات أعلن قائد الطائرة على أن من أراد العمرة أو من أراد الحج عليه أن ينجي، ما عنده إحرام، فنقول أحرم بالسراويل، وإذا نزلت وحصلت على الإحرام فاخلع السراويل والبس الإحرام. نعم. ولا فدية. نعم. الخامس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.